خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس الرابع والعشرين بعد المئة الأولى من شرح كتاب التوحيد الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، وباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وتكلمنا في المرة الفائتة عن حكم اتخاذ القبور مساجد، وبينا أن المعنى عن نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اتخاذ القبور مساجد هو الصلاة إليها والصلاة عليها وبناء المساجد عليها، فكل ذلك داخل في نهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقلنا أن هذا ليس من عندية أنفسنا، بل من تصريح كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، والأدلة على ذلك سبق ذكرها، فمن أراد فليرجع. وبينا بفضل الله تبارك وتعالى مع حضراتكم أقوال علماء من المذاهب الأربعة بحرمة هذه الفعلة، لكن انبرى لنا أناس قد قالوا بأنها من المستحبات والقربات أن تبني المساجد فوق القبور. فترى ما شبهات هؤلاء؟ ما هي الشبهات التي ألقوها على عباد الله ولبسوا لهم في دينهم؟ نسأل الله العفو والسلامة. ما هذه الشبهات التي من أجلها طرقوا أحاديث صحيحة صريحة في نهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وسنعرض اليوم بإذن الله تبارك وتعالى لبعض الشبهات وليس كلها، ولعل الله تبارك وتعالى ييسر في مقام مستقل اللقاء معهم والرد على شبهاتهم كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. أول هذه الشبهات لديهم أنهم قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، هذا النهي منصب على معنيين، هو ألا تصلي على القبر ولا تصلي إلى القبر. قلنا لهم جزاكم الله خيرا، هذا فعلا منصب على هذين المعنيين، لكن هناك معنى آخر وهو بناء المساجد على القبور. قالوا ومن أين أتيتم بهذا؟ قلنا لهم أتينا بهذا من حديث الصحيحين، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلوات ربي وسلامه عليه، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. اسمع يا عبد الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم أيضا من شبهات القوم ما قالوه وحرفوه من قوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا والله عجب عجاب. قلنا لهم يا ترى ما الدليل من هذه الآية على جواز اتخاذ القبور مساجد؟ قالوا لما اتخذ الناس في عهد فتية الكهف المساجد عليهم أقرهم الله تبارك وتعالى في كتابه ولم ينكر عليهم. قلنا لهم ضللتم وفسرتم القرآن بأهوائكم ولم تفسروه على مراد ربكم سبحانه جل في علاه. أولا، لو تنزلنا معكم وقلنا لكم صدقتم في أن الله قد أقر من بنى المسجد على فتية الكهف، نقول هل هذه شريعتنا أو شريعة من قبلنا؟ الجواب: هذه شريعة من قبلنا. والسؤال لك: هل شريعة من قبلنا شرع لنا؟ اختلف أهل الأصول في هذه المسألة، لكنهم اتفقوا على أمر من الأهمية بمكان، أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إن أتى في شرعنا ما يخالفه، وقد أتى في شرعنا ما خالفه، فقد أتى في شرعنا لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهؤلاء، ولبيان أنهم شرار الخلق، ولتصريح قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال، وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن هذا، فإني أنهاكم عن ذلك. أليس منكم رجل رشيد يعقل ما يقول؟ لكن اسمحوا لنا أن نبين للجميع كيف دلستم وفسرتم كتاب الله على غير مراده. من قال لكم أن الله تبارك وتعالى أقرهم؟ هل لما قال رب العالمين سبحانه جل في علاه حاكيا عن فرعون: أنا ربكم الأعلى، هل هذا إقرار من الله لفرعون؟ هل هذا إقرار منه سبحانه جل في علاه؟ بالقطع لا، بل هذا إنكار عليه. كفى أن يقول قال فرعون، فهذا إنكار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى جانب أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: قال الذين غلبوا على أمرهم. ما تفهم من معنى كلمة غلبوا؟ يا أهل اللغة، ما تفهمون من كلمة غلبوا؟ ألا تفهمون من ذلك أنه كانت هناك منازعة، هناك من يرفض بناء المسجد على القبر، وهناك من أصر على بناء المسجد على القبر، وهؤلاء الذين غلبوا. وغلبوا تكون دائما أو قل غالبا لأهل السلطان، لا أهل العلم والإيمان، لأهل القوة المادية، لأهل القوة الإيمانية. سبحان الملك. والدليل على ذلك أن فتية أصحاب الكهف كانوا نصارى. انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن النصارى. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. الحكمهم ما حكمهم؟ أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم بين أنهم يستحقون اللعن، ملعونين. أبعد ذلك تقول لي أن الله تبارك وتعالى أقرهم؟ يعني تريد أن تفهمني أن الله أقرهم ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رد إقرار الله سبحانه جل في علاه في سنته؟ أي ظلم وأي افتراء على كتاب الله أكبر من هذا؟ فقط أنا أشتد وأتوسع في الرد لا لشيء إلا لتعلموا يقينا أنهم كانوا مدلسين، أنهم دلسوا في دين الله تبارك وتعالى، ووالله لو أرادوا الحق لوصلوا إليه. أصدق الله يصدقك. ولتعلموا أن كل مقلدا لهؤلاء ما هو إلا عبارة عن رجل جاهل أو رجل صاحب هوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال العلامة الألوسي في روح المعاني، قال: واستدل بالآية على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجدا عليها وجواز الصلاة في ذلك، وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد. سبحان ربي العظيم. قالوا: عندنا شبهات أخرى. قلنا لهم: هاتوا شبهاتكم. وهذه صراحة التي سيذكرونها هي من أشهر الشبهات التي يبثونها بين عوام المسلمين حتى يضغطوا بها على عاطفتهم الإيمانية. يقولون: إن قبر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في مسجده، ألا تريدون منا أن نصلي في مسجد رسول الله؟ أتريدون منا أن نخرج قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ سبحان الملك، سبحان الملك، والله سبحان الملك. هؤلاء كما قلت لك وكما سيظهر لك ما أرادوا خيرا بحال. أولا يا عباد الله، هل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مدفون في مسجده أو مدفون في بيته؟ الجواب الذي عليه الأدلة في الصحيح وغيره أنه مات صلوات ربي وسلامه عليه بين سحر ونحر عائشة رضي الله عنها وأرضاها على فراش عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولما اختلف الصحابة رضي الله عنهم جميعا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورد إلينا بالسند الصحيح المتصل أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يقبر الأنبياء حيث ماتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدفنوا له صلوات ربي وسلامه عليه تحت فراش عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تحت فراشها. ولما مات الصديق دفن بجوار صاحبه رضي الله عنه وأرضاه، وما زال البيت بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن بجوار صاحبيه، فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا دخلت البيت بعد دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت تحتجب. فكل ذلك يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما دفن في المسجد يا سادة. حتى إن الحديث الذي يذكرونه زورا وبهتانا على رسول الله: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، من أين أتيتم بهذه اللفظة؟ إن اللفظة التي في الصحيح ما بين بيتي ومنبري. وقد ذهبوا إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مدينة رسول الله، في مسجد رسول الله، ووجدوا مكتوب عليها ما بين بيتي ومنبري، ومع ذلك يقولون ما بين قبري ومنبري. من أين أتيتم بلفظة قبري؟ أليس هذا يسمى تدليس وتلبيس على عباد الله؟ إن كنت ظالما لهم فقولوا أنت ظالم، هم جهلة لا يفهمون. أقول لك نعم، هم جهلة أو ضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن ما الذي أدخل القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الأمر أنه لما أرادوا توسيع المسجد وسع على عهد عمر وسع على عهد عثمان، فلم يوسعوه من جهة بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكن في عهد الوليد بن عبد الملك أمر سنة 88 بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع: ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة حين ذاك كما حقق ذلك العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، وبين أن آخر الصحابة موتا في المدينة هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبيه سنة 78 في عهد عبد الملك بن مروان، والوليد تولى سنة 86 وتوفي سنة 96. ومن أراد أن يخالف فعليه بالدليل الصحيح. لذا يظهر لك خطأ العلامة والإمام شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في شرحه لمسلم لما قال أن هذا الأمر قد حدث في محضر من الصحابة ولم ينكروا فكان إجماعا، فنقول له: أخطأت رضي الله عنك ورحمك وغفر الله لنا ولك ورفع درجتك، لكن لم يكن في عهد توسعة المسجد وإدخال قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو كل حجرات أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المسجد، لم يكن في هذا العهد أحد من الصحابة في مدينة رسول الله. ومع ذلك فقد أنكر بعض العلماء على هذه الفعلة، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. ومع ذلك حتى الذين أدخلوا القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنوا على القبر حيطان مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام، وحتى لا يؤدي إلى المحظور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. سبحان ربي العظيم، أجعلتم فعل الوليد بن عبد الملك حاكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أيكون هذا عدلا وإنصافا أم كذبا وافتراءا؟ أيكون هذا عدلا وإنصافا أم كذبا وافتراءا؟ علمونا إن جهلنا فنحن نتعلم إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لن نسمح لكم أن تدلسوا في دين الله تبارك وتعالى وتعلموا الناس ما ليس في دين الله تبارك وتعالى. سبحان ربي العظيم. إلى جانب لو تنزلنا معكم، اسمع ده، لو تنزلنا، هذا إن تنزلنا معكم في الكلام وقلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دفن في مسجده، وهذا ليس بصحيح، لكن إن تنزلنا فإن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن العلة من نهي عن اتخاذ القبور مساجد هي أن تكون ذريعة للشرك. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ودعوته مستجابة، فهذا الأمر صار كونا منتفيا. فكيف تستدلون بهذا؟ هذا إن قلنا أنه دفن في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف إذا عرفت يا عبد الله أنه قبل وفاته صلوات ربي وسلامه عليه يحذر من هذا لئلا يتخذ قبره مسجدا؟ سبحان ربي العظيم. اسمع اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله أي الموت: اتفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، أي في هذه الحالة الشديدة في لحظات النزع في لحظات خروج الروح: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنع، يخشى أن يموت في هذا الوقت فيفعلوا بقبره ما فعلوا، يحذر ما صنع. ولولا ذلك، والكلام لسيدة عائشة رضي الله عنها، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. سبحان ربي العظيم. أبعد هذا تقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دفن في مسجده؟ أليس هذا تلبيسا وتدليسا على خلق الله؟ ألا يعلمون أنه دفن في حجرة عائشة؟ سبحان ربي العظيم. إن كانوا لا يعلمون فكيف تصدرتم للناس علماء؟ وإن كنتم تعلمون فكيف دلستم على الناس وكتمتم الحق واتبعتم أهواءكم؟ سبحان ربي العظيم. ولهم في ذلك شبهات أخرى، لكننا كما قلت لك لن أستقصي هذه الشبهات، ولكن لعل لنا مقاما إن شاء الله تبارك وتعالى نستقصي فيه شبهات القوم والرد عليها، ونلتقي معهم لتعرفوا وتنظروا بأم أعينكم من الصادق من الكاذب، من الذي أراد نصرة دين الله تبارك وتعالى، ومن الذي أراد أن يلبس على الناس دينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليك بعض الفوائد من أحاديث الباب، لكن قبل ذلك، يا ترى ما هو سبب النهي عن اتخاذ القبور مساجد؟ أولا، هو ذريعة إلى الكفر والشرك، وهذا ظاهر أجلى من أن يخفى، فقد بيّن الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة بالأدلة الساطعة في الباب السابق أن الغلو في الصالحين أجعلهم آلهة تعبد من دون الله، وبيّن في هذا الباب صور من صور الغلو، ألا هو بناء المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد ظهر لك في القديم والحديث، بل والواقع يؤيد ذلك، أن هذا سببا من أسباب الشرك وذريعة إلى الشرك. أما ذهبت يوما إلى البدوي كيف رأيت الناس يحجون إليه من دون الله سبحانه جل في علاه؟ 3 ملايين حاج كل عام للسيد البدوي. أما ذهبت يوم لأبي العباس المرسي كيف رأيت الناس يسجدون له ورب الكعبة من دون الله تبارك وتعالى؟ أما ذهبت إلى الحسين كيف رأيت الناس يتمسحون بحديده ويلتمسون البركة منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ أما ذهبت إلى المقابر والمشاهد ترى الناس يسألونهم من دون الله تبارك وتعالى، يسألونهم المدد، يسألونهم التفريج، يسألونهم الرزق من دون الله سبحانه جل في علاه؟ أما رأيت من يذبح لهم؟ أما رأيت من ينذر لهم؟ أما رأيت من يخشاهم بالغيب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى جانب أنه لو قال قائل لا هذه الذريعة إن انتفت فالحكم ينتفي، نقول له لا، إن كان الشرع هو الذي نهى فالذريعة يستحيل أن تنتفي، إنها الشرع فالذريعة يستحيل أن تنتفي. يعني مثلا الشرع نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، هل يجوز أن يقول قائل هذه مثل أختي سأخلو بها؟ هل يقول عالم بهذا؟ لا، لأن الذي خلقك هو الذي يعلم ما يفسدك وما يصلحك، هو الذي نهى عن ذلك. فالذي خلقك ويعلم ما بداخلك ويعلم حبائل الشيطان وخطواته، يعلم أن هذه من أشد أسباب الكفر بالله سبحانه جل في علاه، فنهيه عن ذلك سبحانه وبحمده نهي رحمة لك، فانتبه، ويستحيل أن تنتفي العلة، يستحيل، لأن هذه العلة هي علة قد وضعها الشرع واعتبرها في أمر دائم، فانتبه. فالأمر ليس في أصله مباحا حتى تقول لي إذا انتفت العلة ينتفي الأمر، لا، فالأمر منهي عنه في أصله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والسلام. إلى جانب أن في ذلك تشبه باليهود والنصارى، وما أدراك ما التشبه باليهود والنصارى، كفى به مذمة قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من تشبه بقوم فهو منهم. إلى جانب أن فاعل ذلك يستحق اللعن كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووصفه بأنه من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال وفي الصحيح، والمقصود هنا الصحيحين، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أمي وأم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وذلك لما هاجرت رضي الله عنها والمسلمين والمسلمون الأول إلى بلاد الحبشة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، يعني فالشر متفاوت عند الله تبارك وتعالى، فالنار ليست دركة واحدة بل هي دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم بيّن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لماذا هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لأن فعلهم كان سببا للشرك والكفر بالله سبحانه. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وذلك لتعلم أن فتنة القبور سبب للشرك وذريعة إلى الشرك كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفتنة التماثيل أيضا سبب أول شرك وقع في أرض الله، وهو شرك قوم نوح كما بين في الباب السابق رحمه الله رحمة واسعة. قال ولهما، يعني للشيخين البخاري ومسلم، عنها يعني عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت لما نزل برسول الله يعني الموت اتفق يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء مربع به أعلام من صوف أو من غيره، كان يغطي بها وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا اغتم بها أي ضاق نفسه ولم يستطع أن يتنفس كشفها. فقال وهو كذلك أي على هذه الحالة، وهذا يدل على أن سكرات الموت كانت على رسول الله شديدة شديدة، فكانت في بجواره ركة من ماء يضع يده فيها ثم يضعها على جبهته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وما ذاك إلا رفعة لدرجته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل على أن شدة السكرات ليس دليلا على سوء الخاتمة، وأن خفة السكرات ليس دليلا على حسن الخاتمة. فقال وهو كذلك، أي وهو على هذه الحالة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله إما خبر أو يكون دعاء، وكلاهما بمعنى واحد، فدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستجاب، وإن كان الخبر أقوى. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اسمع، يحذر ما صنعوا، يحذر صلوات ربي وسلامه عليه في آخر لحظات حياته من هذا الخطر ومن هذا الفعل، وخشي أن يعظم قبره كما فعل هؤلاء. قالت عائشة: ولولا ذلك، أي لولا هذه العلة، أبرز قبره، أي كان خارجا، يعني في البقيع أو في غيره، لكن غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لكن هناك إشكال، قد يقول قائل: إن العلة في دفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ذكر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الأنبياء يقبرون في المكان الذي ماتوا فيه. فأجاب بعض أهل العلم على ذلك فقالوا: ليس هناك إشكال أن يكون الحكم معلل أو معللا بحكمين أو بعلتين، العلة الأولى أنه يقبر حيث مات، والعلة الثانية أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا صلوات ربي وسلامه عليه. قلت: ولعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها قصدت بذلك تعليل الأمر الكوني، يعني ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى قدر أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيته، يعني يموت في بيته ويدفن في بيته، وذلك حتى يكون قبره أصوى عن أن يتخذ مسجدا صلوات ربي وسلامه عليه. فلعلها تعلل بذلك رضي الله عنها وأرضاها الحكمة من تقدير الله كونا أن يموت في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. ولكن للتنبيه وللأمانة العلمية، هذا لم أسمعه ولم أقرأه لأحد من أهل العلم، فإن كان صوابا فالله تبارك وتعالى له الحمد والمنة، وإن كان خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله، يعني البجلي، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، روى ابن ماجة بإسناد رجاله ثقات عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وله عدة أحاديث رضي الله عنه وأرضاه وروى له الجماعة. ذكر البخاري في التاريخ الكبير أنه في من توفي من 60 إلى 70 رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمسة أيام، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخليل هو الذي بلغ في الحب المنتهى، فالخلة هي أعظم أنواع المحبة، أعظم درجات المحبة، سبحان ربي العظيم. ولم يثبتها رب العالمين فيما نعلم إلا لاثنين، إلى نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، وإلى نبيه وخليله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي تخللت محبة الله تبارك وتعالى في قلب إبراهيم، فلم تدع في قلبه مسلكا، لم تدع في قلبه مكانا أن يتخذ خليلا سوى الرحمن سبحانه جل في علاه. وكذلك في قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخلة صفة من صفات الرحمن، فالله يتصف بالخلة، نعم يتصف بالخلة، ألا يعلم؟ فالأعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال رب العالمين: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا فيه رد على من أنكر صفات الباري تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه دلالة على أن الخلة أعلى من المحبة، لأن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما سأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فهو أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه ليس خليله، فخليله هو رب العالمين سبحانه جل في علاه. فهذا يدل على أن الخلة أعلى من المحبة، وبذلك يظهر لك عبد الله. خطأ من قال أن إبراهيم خليل الله وأن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبيب الله، فإن المحبة درجة أقل من الخلة، فقد وصف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمنزلة أقل مما وصفها به رب العالمين وهي الخلة. وهذا فيه دلالة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه أرضاه على الجميع، بل على كل الأمة، بل على كل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهذا أيضا فيه إشارة إلى خلافته رضي الله عنه أرضاه وتقديمه في الفضل والمكان بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه رد على الرافضة، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا تنبيه، يعني انتبهوا، فإن من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. أتريدون يا من تعقلون أصرح وأوضح من هذا؟ قال: فإني أنهاكم عن هذا، فإني أنهاكم عن ذلك، والله والله والله والله إني أخشى أن أعلق على كلماته صلوات ربي وسلامه عليه فأضيع المعنى. أقسم بالله، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبني مسجدا، يعني مجرد الصلاة عند القبر وتقصد البقعة للصلاة فهو في معنى اتخاذ المساجد. من أين أتيت بهذا؟ فقال: وهو في معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلوات ربي وسلامه عليه مسجدا، وكل موضع قصدت في الصلاة فيه اتخذ مسجدا. سبحان ربي العظيم. وهذا في العرف، فإن كنت في مصنع مثلا ولك مكان تصلي فيه أنت والعمال فهذا يسمى مسجد، وإن لم تبنه مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فخشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي أن يتخذ للصلاة عنده. دليل ذلك أن الصحابة لم يكونوا ليخالفوا أمره ببناء المساجد عليه بحال من الأحوال، لكن قد يأتي بعض التابعين ويصلي بجواره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يبين لك أن النهي من اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه أيضا الصلاة عندها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: ولأحمد بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين تدركهم الساعة وهم أحياء يا سادة هم الكفار، فلا تقوم الساعة وفي الأرض يقال فيها الله الله. قال: والذين يتخذون القبور مساجد. انظر كيف جمع بين من أشرك وبين من اتخذ وسيلة للشرك، لتعلم يقينا أن هذه وسيلة للشرك يقينية لا شك فيها. ثم قال: رواه أبو حاتم في صحيحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه أحاديث نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن شاء فهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن أراد المخالفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا ينتظر يوم القيامة إلا النار. فرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. يعني عند الاختلاف ماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.